الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن نتحدث في أسماء الله الحسنى، نتوجه بالدعاء إلى ربنا بأسمائه الحسنى في هذه الدقائق التي تعلن فيها نتائج انتخابات مصر، أن يبرم لهم أمر رشد، وأن يدفع عنهم السوء، وأن يقيهم السيئات، وأن يصف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وينزل عليهم الأمن والإيمان والسكينة والطمأنينة، ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا، ويجعل لهم من أمرهم رشدا. ثم نستعين بالله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: نفعنا الله بعلمه وغفر له وللمسلمين. القاعدة الثانية: فادعوه بها، في بيان كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه. لما أخبر الله عباده المؤمنين باختصاصه بالأسماء الحسنى، أمرهم بدعائه بها، وفي هذا إشارة إلى أعظم ثمرات العلم بالله، وهو التعبد له بمقتضاها، لأن الدعاء أجلى صور العبادة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصحه الألباني. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه هي القاعدة الثانية، وهي مما يلفت الانتباه أن الله تعالى لما ذكر هذه الجملة الثقيلة ولله الأسماء الحسنى أتبعها بقوله فادعوه بها. فينبغي أن يكون على بال المؤمن أن الثمرة العظمى للعلم بأسماء الله وصفاته هو أن يدعو الله تعالى بها. فليس المقصود من فقه الأسماء والصفات هو أن نتجاذب مع المخالفين ونرد عليهم وحسب، لا، الأصل هو أن ننتفع بهذه الأسماء الحسنى وتمتلئ بها قلوبنا، ونجد أثرها في نفوسنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، بحيث نفزع إلى ربنا عز وجل متملقين له بالدعاء بهذه الأسماء الحسنى، فندعو الله سبحانه وتعالى بها. فالحمد لله الذي فتح لنا هذا الباب ودلنا على طريق عبادته على وجه الصواب. وتأملوا يا رعاكم الله كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادة، ولم يقل عن دعائي. فكأن العبادة بدل من الدعاء، والدعاء هو العبادة، والأمر كذلك كما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أمر بين لكل مؤمن يعمر قلبه الإيمان. فإن المؤمن إذا رفع يدين مرتجفتين إلى ربه عز وجل وقال: يا رب اللهم، أحس بحقيقة العبودية، استشعر مقام العبودية في نفسه ومقام الربوبية لربه عز وجل، وظهرت آثار العبودية، فصار محبة وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة واستغاثة وأنسا وفرحا وغير ذلك من الوظائف القلبية التي خلق العبد من أجلها وجعل القلب ليقوم بوظيفتها، تظهر مع حال الدعاء. فينبغي لنا أن نستثمر علمنا بالأسماء والصفات في هذا الأمر العظيم. ثم قال: ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نوعان، أحدهما دعاء عبادة وله صورتان. الأولى قولية، وهو أن يلهج لسانه بحمده وتسبيحه والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى كما في صدر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. نعم، أرأيتم؟ هل طلب شيئا؟ هل سأل شيئا؟ لا، هذا من دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى بدعاء عبادة بالصيغة القولية، وهو أن يثني على ربه عز وجل بما هو أهل. وأحسب أن هذا اللون بات مهجورا، فمعظم السائلين إنما يسأل الله تعالى طلبته. لكن من الدعاء العظيم المتعبد به أن يتملق العبد ربه بذكر صفات كماله ونعوت جلاله، فإنه ما من أحد أحب للمدحة من الله عز وجل، وهو أهل ذلك ومستحقه سبحانه. فينبغي أن يكون لهذا اللون من دعاء من الدعاء بأسمائه الحسنى نصيب منك، بحيث تدعو الله تعالى وتثني عليه بما هو أهله، وإن لم تسأل شيئا كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. الثانية عملية، وهو أن يتعبد لله بمقتضى أسمائه الحسنى فيألهه محبة وخوفا ورجاء، لعلمه أنه أي الله جل جلاله، لعلمه أنه الله، ويشتغل بالكلم الطيب ويعرض عن اللغو من القول لعلمه أنه السميع، وينهمك بالعمل الصالح ويجتنب كبائر الإثم والفواحش لعلمه أنه البصير، ويتوكل عليه لعلمه أنه الوكيل، وهكذا. الله أكبر. نعم، هذا من دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى، وهو دعاء عملي، وذلك أن الإنسان يحقق مقتضى كل اسم من أسماء الله الحسنى بصفة عملية. فلما كان اسم الله يعني من تألهه القلوب محبة وتعظيما، يتعبد قلبه بقيام هذه العبادات الشريفة في قلبه، فيقوم في قلبه من محبة الله وخشيته ورجائه والشوق إليه والأنس به ما يحقق به معنى الله، لأنه من التألف. وحين يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع، يعقل لسانه أن يقول سوءا ويطلقه في كل كلمة طيب، لأنه يعلم أن الله هو السميع. وحين يعلم أن الله تعالى هو البصير، يكف جوارحه أن ينقل خطاه أو يطلق بصره أو يرخي سمعه، فيراه الله تعالى على حال يسخطه عليه، وبالمقابل ينقل خطاه ويسعى جاهدا إلى الجماعات والجمع والعبادات العملية لعلمه أن الله تعالى هو البصير. فهذا من التعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. هذا من نوعان يمكن أن نسميهما دعاء العبادة. أما النوع الثاني، قال غفر الله له: الثاني دعاء مسألة، وهو أن يسأل الله حاجته متوسلا بذكر الاسم المناسب لتلك الحاجة، كأن يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومن شواهده تتمة حديث ابن عباس المتقدم، وفيه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا يتم دعاء الله. نعم، إذن هذا هو دعاء المسألة، ومن تمام دعاء المسألة هو أن يدعو الله عز وجل بالاسم المناسب لطلبته. فإذا أراد من الله توسعة الرزق فليقل: يا رزاق. وإذا أراد من الله الرحمة فقل: يا رحيم. فليس من المناسب أن يقول مثلا: يا ذا البطش الشديد ارحم، لعدم التنهد، وان كان قد دعا الله عز وجل، لكن من تمام الدعاء ان يتقدم بين يدي مطلوبه بالاسم المناسب لطلبته، وهذا امر يدرك بمعرفه معاني اسماء الله وصفاته. فدعاء المساله لا غنى للانسان عنه، والله تعالى يحب ان يسال، حتى جاء في الحديث من لم يسال الله يغضب عليه، ونظم الناظم بيتين او بيتا قال فيه: العبد الرب يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. اي والله الادمي حينما تكثر عليه وتلح عليه ربما نفر منك، وربما يعني رفع صوته في وجهك، والرب سبحانه وتعالى اذا هجرت دعاءه ومسالته غضب عليك، فهو يحب سبحانه وتعالى ان يسال. فليستكثر العبد، فانه ما من عبد يدعو الله تعالى في الارض بدعوه الا اعطاه بها احدى ثلاث صفات: اما ان يعجل له دعوته، او ان يدفع عنه من الشر مثلها، او يدخرها له احوج ما يكون اليك. فانت على كل حال ايها الداعي ترتع في غنيمه بارده، فلا ينبغي لعاقل ان يهمل الدعاء. ثم قال: ولا يتم دعاء الله باسمائه الحسنى حتى يقع الاسم في دعاء العباده في جمله مفيده، وحتى يصدر في دعاء المساله بياء النداء. وبهذا يتبين خطأ من يسردون الأسماء الحسنى أو أحدها مجردة، حتى آل الحال ببعضهم إلى الاقتصار على جزء الاسم أو الضمير، فصار يردد آه آه أو هو هو ظانا أنه يذكر الله وليس بذاكر. نعم، هذا أمر أيضا ينبغي التنبه له وتحذير العامة منه، وهو أن من الناس من يظن أنه يتم دعاء العبادة بسرد أسماء الله الحسنى دون أن يقع الاسم في جملة مفيدة، كان يقول سميع بصير عليم قدير إلى آخر السرد هكذا، وربما فعل ذلك بالسبحة. لا يكون دعاء عبادة حتى يأتي في جملة مفيدة، كان يقول: اللهم أنت العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو. كذلك أيضا لا يكون دعاء مسألة حتى يصدر بياء النداء، سواء كانت ظاهرة أو مضمرة، المهم لا بد من وجود النداء. وأما ما أحدثه بعض المبتدعة من الصوفية من الاقتصار على الاسم أو بعض الاسم أو ضميره، فإن هذا من استدلال الشياطين لهم، فتجد أنهم يهمهمون ويقول قائل لهم: الله الله الله، ثم لا يلبث أن يلقي الشيطان في نفوسهم فيقول اقتصر على آخره آه، فيقول آه آه بالنظر إلى آخر حرفين، ثم في بدلا من أن يقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو ألقى الشيطان في قلوبهم، فقال: ربما أتاكم الأجل بين النفي والإثبات، فقال قائلكم لا إله إلا الله ثم مات، فيكون قد مات على الكفر، فقولوا إلا هو إلا هو، فصاروا يقولون ذلك، ثم آل بهم الأمر إلى أن يقولوا هو هو هو. ومن المعلوم قطعا أن ذلك لم يكن من شأن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا فعل أحد من المسلمين، وإنما هذا أمر حدث في بعض النسك الأعجمي أو في بعض من تأثر بنسك الأعاجم من المسلمين. وقد رأيت مرة في بلاد البوسنة في مغارة يقصدها الجهال والناس قرب مدينة مستار، مغارة كبيرة قد نقش في أعلاها حرف هو فقط، هذان الحرفان الهاء والواو، زعموا أنه كان يأوي إليها بعض الصالحين، وصار الناس على إلى يومنا هذا يتوافدون على ذلك المكان ويتبركون بالموضع ويلقون النقود أو القطع النقدية، وقد رسم في صدر ذلك الجبل هذان الحرفان هو هو. ومن اطلع على الحضارات الصوفية رأى أنهم يأتون بهذا وأمثاله. فينبغي في الذكر المشروع والدعاء المشروع أن ينتبه الإنسان إلى الطريقة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناجي بها ربه عز وجل. ثم قال: وللدعاء منزلة. نعم عفوا. كذلك أيضا ينبه في هذا المقام إلى ما قد ما يعني يدعى من بعض الناس حينما يقول بعضهم إن كل اسم من أسماء الله له رنين مغناطيسي يعالج به نوع من أنواع العلم، فالرؤوف للركبتين والبصير لحدقة العين والسميع لسماخ الأذن وغير ذلك، ويزعمون أن ترداد هذه الأسماء في هذه المواضع يؤثر في الشفاء من كذا وكذا. وأسهل ما عليهم أن يقول قائلهم ثبت علميا، وهذا أيضا لا ينبغي للمؤمن أن يطير كل مطار وأن تجري به هذه الأمور المدعاة أو المدهشة في بعض الأحوال. على الإنسان أن يتأنى ويتحرى ولا يستعجل في نشر مثل هذه الأشياء التي قد تشين الشريعة وتخرج به عن سمت السنة. ثم قال وللدعاء منزلة عند الله. منزلة أي تصحح، ربما وقع في المسودة بعض الأخطاء فأرجو أن تنتبهوا لها. وللدعاء منزلة عند الله وكرامة، فليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. فالدعاء عنوان العبودية ومظهر الافتقار للغني الحميد، ويتفنن بعض الناس في تدريج الأدعية المسجوعة والمتكلفة مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتها إلى نوع من الزخرفة اللفظية التي لا تباشر حقيقة العبودية وإن استدرت المدامع أحيانا. وهذا يحصر عند كثير ممن يؤمون الناس في صلاة التراويح ويحرصون على الإتيان بجمل لم يسبقوا إليها وفي بعضها تكلف بين. فعلى الإنسان في الدعاء أن يحرص على الأدعية المأثورة سواء كانت أدعية قرآنية أو أدعية نبوية، ولا بأس أن يأتي بأي دعاء صالح، لا بأس أن يأتي بأي دعاء صالح، لكن لا يكون همه هو السجع والزخرفة اللفظية، بل يكون همه في ذلك الدعاء الذي يعبر عما في القلب وعن الحاجة، فإن هذا الدعاء أسمى. نعم. وأكمل الدعاء دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلم الناس بربهم ومعبودهم، لا سيما الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والمتأمل في دعوات الأنبياء الكرام المبثوثة في كتاب الله يجد أنها تجمع أوصافا، أحدها كمال الصدق والإخلاص، الثاني كمال الأدب مع الله وحسن التعبير، الثالث القصد والإيجاز في موضعه والبسط والترسل في موضعه. وغالبا ما نجدهم يصدرون أدعيتهم باسم الرب لما يتضمنه هذا الاسم الجليل من معاني الخلق والملك والتدبير الذي ينشأ عنه صنوف الرعاية والحفظ واللطف. ومن أمثلة ذلك دعاء نوح عليه السلام، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وقوله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق بالآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله رب هب لي من الصالحين. دعاء موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، وقوله رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقوله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. وقوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. دعوات الأنبياء لمن تأملها دعوات جامدة، كما أسلفنا أنها تجمع بين عدة أوصاف، منها كمال الصدق والإخلاص، فهم أعرف الناس بربه، والعارف بربه يعبر بالتعبير المناسب، فلذلك قدم دعاؤهم على دعاء غيره، كما أن فيها كمال الأدب مع الله عز وجل، ليس فيها تعد ولا تجنن، وفيها عموم وشمول لجميع أبواب الخير، فما تكاد تجد حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا وتجدها في أدعية الأنبياء الكرام لمن بحث وتأمل. فعندهم من الأدب الرفيع مع الله وحسن التعبير ما ليس عند غيرهم عليهم صلوات الله تعالى وسلامه. والعدوان في الدعاء من موانع إجابته، فإنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته قوم يعتدون في الدعاء وفي الطهور، يعتدون في الدعاء وفي الطهور. ولما سمع أحد الصحابة ابن له يدعو الله عز وجل ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخلي إلى الجنة، قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. فعد ذلك التعيين والتقييد نوعا من العدوان، كما أن من العدوان في الدعاء أن يسأل العبد ما ليس له، كأن يسأل الله تعالى منازل النبيين، فهذا عدوان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستجاب للداعي ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فللدعاء آداب. كما أن أيضا أدعية أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه تكون في حال قصدة يعني مختصرة، وفي حال يكون فيها ترسل وتبسط. والأصل الثاني أن الإنسان إذا ناجى محبوبه يترسل معه ويتوسع في الإجابة، لأن هذا شأن المحبين، لكن قد يقتضي الحال أحيانا دعاء مختصرا. تأمل نوح عليه السلام قال كليماس ربي إني مغلوب فانتصر، الله أكبر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر. كلمات صدرت من قلب مؤمن قريب من الله عز وجل، أحدث الله تعالى بها كل هذه التغييرات الكونية سبحانه وبحمده. ففي دعاء الأنبياء غنية وفيه كفاية، ولكن يختار الإنسان من ما يناسب حاجته، إذ أن بعض دعائهم لا يستقيم أن يدعو الإنسان به، كأن يقول مثلا وأني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يستقيم، وإنما يدعو الله. فإذا كان مثلا يسأل الله الذرية يقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وإذا كان يسأل الله الرزق يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ونحو ذلك، فيختار الدعاء المناسب. إذا كان يشكو هما وغما ويستثقل أمرا مقبلا عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ونحو هذا. ثم قال الأصل في الدعاء أن يخاطب الإنسان به، كما قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال وادعوه خوفا وطمعا. فإذا دعا الإنسان فالأصل أنه يدعو دعاء يسمع نفسه، كما وصف الله حال أحد أوليائه إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهكذا نعم الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل. الأصل أن من آداب الدعاء رفع اليدين ما لم يدل الدليل على تركه، فمما دل الدليل على تركه عدم رفع اليدين في الدعاء بين السجدتين. فإذا قال رب اغفر لي وارحمني فإن هذا قد توافرت الدواعي على عدم نقله فلا يرفع يديه، وأما ما سوى ذلك فإنه يرفع يديه، يرفع يديه فيهما. ومما يستثنى أيضا رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة، فإنه لا يرفع يديه في ورود النهي إلا في الاستسقاء. وأما الدعاء بين الخطبتين، الدعاء بين الخطبتين فهذا مما اختلف فيه القول، ولشيخنا رحمه الله قولان في هذا، والأقرب أنه يدعو يرفع يديه لأن هذا هو الأصل في الدعاء رفع اليدين من آداب الدعاء، كما جاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وكما ذكر أيضا في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذا هو يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهذا يدل على أنها من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال وأكثر دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدر بكلمة اللهم المتضمنة لأشرف أسمائه وأجمعها وأعرفها وهو الله، فإن الإله من تألهه القلوب محبة وتعظيما فتؤول معاني الأسماء الحسنى إليه، وأمثلة هذا كثيرة جدا في كتاب الدعوات في الصحاح والسنن وغيرهما من دواوين السنة. نعم يعني لعل هذا مما ادخره الله تعالى لنبيه، فإن هذا ملحظ لاحظته وهو أن معظم أدعية الأنبياء باسم الرب، ومعظم دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم باسم الله، واسم الله لا شك أنه هو الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى، ولهذا تحال الأسماء الحسنى إليه فيقال فيقول الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا، فكأنه الأصل ببقية الأسماء الحسنى، فلذلك هدي إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وجماع القول في هذه القاعدة معشر الإخوان أنه ينبغي للعبد أن يظفر بهذه الغنيمة، وأن يتخذ من أسماء الله الحسنى سلما للوصول إلى مولاه يدعوه بها ويناجيه بها، ويكون أسعد الناس حظا بهذه الأسماء. ثم قال القاعدة الثالثة، قال غفر الله له القاعدة الثالثة وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في بيان معنى الإلحاد وأنواعه وبطلانه، لما أخبر الله تعالى باختصاصه بالأسماء الحسنى وأمر عباده المؤمنين بدعائه بها ثلث بالتحذير من الملحدين فيها فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في اللغة يعني الميل، قال ابن فارس اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان، وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، والملتحد الملجأ سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه. وكذا قال الجوهري ألحد بدين الله أي حاد عنه وعدل. الإلحاد اصطلاحا قال ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل. ثم ذكر أنواعه فقال الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميته من اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميته من الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. فإنهم عدلوا بأسمائه. فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معنى فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد بها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد بأسمائه. ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فقد ألحد بذلك فليستقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. وبهذا يتبين أن الإلحاد أنواع ومراتب ودرجات وأنه لا يقتصر على ما شاع عند الناس في الأزمنة الأخيرة أنه إنكار وجود الله وحسب وإن كان ذلك أعظم الإلحاد. نعم هذه القاعدة تتعلق في الجملة المذكورة في الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأمر عباده بدعائه بها وهذا هو سبيل المؤمنين. بقي أن يتبين سبيل المجرمين لأنه كما يجب علينا أن نتبين سبيل المؤمنين فإنه ينبغي لنا ويجب أن نتبين سبيل المجرمين كما قال ربنا عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن استبانة سبيلهم أن نعرف إلحادهم. والإلحاد كما هو اتضح من اللغة أنه يعني الميل والمراد ها هنا الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا صار له صور متعددة منها ما قد وقع من المشركين ومنه ما قد وقع من بعض الإسلاميين. أما ما وقع من المشركين السالفين فكتسمية الأصنام بها كما جرى من قريش أن يسموا اللات اشتقاقا من الإله والعزى من العزيز ومناس من المنان. فهذا الاشتقاق عدوان وتجن وإلحاد على أسماء الله الحسنى. وضد ذلك ما وقع من الفلاسفة والنصارى من اصطناعهم أسماء لله سبحانه وتعالى لم يثبتها الرب لنفسه وإنما هم ادعوه. وقد مر بنا أن أسماء الله تعالى توقيفية فالنصارى يسمون الله الآب أو الأب ويقول قائلهم الأب والابن وروح القدس إله واحد تعالى الله عما يقولون. والفلاسفة تسميها العقل الفعال ونحو ذلك. ربما أيضا مثلا الماسونيين يسمونه مهندس الكون الأعظم وغير ذلك من الألفاظ التي لا تليق بالرب سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يسمى بها إذ لم يسمي بها نفسه. أما ما وقع من الإسلاميين فله عدة صور وكذلك أيضا مما وقع من المتقدمين ما وقع من اليهود من وصفه بالنقائص والعيوب ولا أعلم أمة من الأمم تطاولت على مقام الرب سبحانه وتعالى كما اليهود، فإن قائلهم قد قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وزعموا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، وذلك مذكور في كتبهم في العهد القديم، لا يستحون منه، فيدعون هذه الدعاوى العريضة إن الله فقير ونحن أغنياء، ويصفون الله تعالى بالبخل، ويقول قائلهم يد الله مغلولة. فما من أمة تطاولت على مقام الرب كما صنعت يهود، ولذلك كتب الله عليهم الذلة والمسكنة والمهانة واللعن والغضب إلى يوم القيامة. وجرى أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى التعطيل، وبئس التعطيل مطية لمن ركبه، فإنه حرمان وخذلان، وما دب في أمة من الأمم إلا كان سبب فسادها. والتعطيل هو أن تنكر أسماؤه وصفاته كما وقع من الجهمية، أو تنكر أو تثبت الأسماء وتفرق من الصفات كما وقع من المعتزلة، أو لا يثبت لها معنى كما وقع من المفوضة أهل التجهيل، وسيأتي لكل هؤلاء إن شاء الله مزيد بيان. فالتعطيل الكلي يدخل فيه هؤلاء، يدخل فيه الجهمية والمعتزلة والمفوضة، ويدخل فيه من هو أشد من الثلاثة وهم القرامطة القائلون بنفي النقيضين، هؤلاء معطلة تعطيلا كليا، على أن ثم قوم الأصل فيهم الإثبات، الأصل فيهم الإثبات، لكن جرى منهم تعطيل جزئي، وهم من كانوا يسمون بالصفاتية، لأن الأصل فيهم الإثبات كالأشاعرة والماتريدية وأتباع أبي العباس القلامسي والحارث بن أسد المحاسبي ومن كان على هذه الشاكلة، فإنه وقع عندهم تعطيل جزئي. على أي حال، تبين بهذا أن التعطيل من الإلحاد في أسماء الله. فيا عجبا لقوم يقول قائلهم هو سميع وبصير وعليم، لكن لا سمع له ولا بصر ولا عين، يا سبحان الله، هذا منافسة للعقود. كذلك أيضا من الإلحاد في أسماء الله التشبيه، فإن التشبيه أيضا إلحاد، لأنه وإن أثبت لكنه أثبت على غير مراد الله، أثبت إثباتا بالغ فيه حتى جعله على الصفة المعهودة في الأذهان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل هذا يسمى يرعاكم الله إلحادا، فمفهوم الإلحاد شرعا أوسع من مفهومه في الاصطلاح المعاصر، فإن كثيرا من الناس لا يفهم من كلمة ملحد إلا المنكر لوجود الله، كان يقول مثلا الشيوعيون ملاحدة لأنهم يقولون بإنكار وجود الله، لكنه لا يعد مثلا النصارى واليهود لا يعدهم ملاحدة، مع أنهم فيهم نوع إلحاد، فلينتبه لهذا الفرق. هذا للعلم، الأخ الكريم يبشر بأنه قد فاز مرسي في انتخابات مصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التسديد والتوفيق، وأن يجمع كلمة إخواننا على الهدى والحق والدين، وأن يصرف عنهم السوء، وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. شكرا. الحمد لله. فمن لازم الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مجانبة طريق الزائغين عنها الملحدين فيها، وهؤلاء في الجملة صنفان، مشبهة ومعطلة، ولا سبيل للملحدين للنيل من أسماء الله وصفاته والميل بها عن مراده، لأنها في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فخبر الله ورسوله. نعم، إذن جملة الملحدين ينقسمون إلى معسكرين، إلى أهل التعطيل وأهل التمثيل، فأهل التعطيل الذين لا يعتقدون في قرارة نفوسهم أن لله تعالى صفة ثبوتية

حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الخامس الحفظ المنافي للتحريف والضياع، فقد تكفل الله بحفظ كتابه وعصم منطق نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتسلل إليه شيء من الباطل والهوى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نعم، هذه الأمور الخمسة هي مقتضيات قبول الخبر، فإنا لا نقبل خبرا من كائن من كان حتى نطمئن لشروط تتوفر فيه. أولا لا بد من العلم المنافي للجهل، فلو حدثنا شخص نثق به، لا نثق بأمانته، لكننا لا نثق بعلمه، لم نقبل خبره. ثانيا لا بد من الصدق المنافي للكذب، فلو حدثنا إنسان عليم مطلع لكننا نتخونه وجربنا عليه كذبا فإنا لا نطمئن لخبره. الثالث لا بد من البيان، ربما كان الإنسان مثلا عليما صدوقا لكنه فيه عي وفهاهة، إذا أراد أن يقول شيئا قال نقيضة، وهذا يقع عند بعض الناس، لا يؤتى بيانا يعبر فيه عن مراده، فربما أوهم غيره غير ما أراد أن يقول. إذن هذا يدعو أيضا للشك في خبره ورده. الأمر الرابع لا بد أن يكون عنده نصح وإخلاص وصدق، فلا يغش ولا يدلس، فربما قال قولا عن علم وكان فيه صادقا من حيث الجملة، بمعنى أنه لو نوقش لقي أنا قلت كذا وكذا وهذا مطابق للواقع، لكن وكذلك يكون عنده بيان تام، لكن يكون عنده غش وتدليس، كما قال شعبة التدليس أخذ الكذب، فهذا أيضا يجعل الإنسان لا يثق بقوله. كثير من الناس يكون في كلامه نوع ثورية لا تكاد أن تمسك عليه ممسكا وتدينه بشيء، لكنه صاحب ثورية وتعمية. الأمر الخامس أن ذلك الخبر لو كان منقولا فيجب أن نثق بأدوات نقله ووسائله وحفظه. حينما نطبق هذه المعايير الخمسة على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم نجد أنها منطبقة تمام الانطباق، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ثم هو سبحانه وتعالى قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ثم البيان، كتاب الله عز وجل موصوف بأنه نور وبيان وتبيان وبين ومبين، كل هذه الاشتقاقات تدل على وضوحه، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، أفصح الناس وأبينهم بيانا، وكلامه مرتب كما قالت عائشة لو شاء العاد أن يعده لعده، وكذلك ما يتعلق بالهدى والنصح، فالله تعالى لم يرد أن يلبس على عباده ولا أن يشوش عليهم حاشا وكلا، بل وصف كتابه بغاية الهدى، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو أنصح الأمة للأمة. ثم بقينا بالأمر الأخير وهو الحفظ، تكفل الله تعالى بحفظ كتابه وحفظ وحيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل الوحي المنزل من عند الله ومنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جميع مقتضيات وشرائط قبول الخبر متوفرة في كلام الله وكلام رسوله فيما أخبر به سبحانه عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فما النتيجة إذن؟ لنستمع. قال غفر الله له، فكيف يسوء لكائن من كان مع هذا المقتضي التام بقبول الخبر وانتفاء المانع أن يجرأ على القول لم يرد الله بخطابه كذا وأراد كذا بلا دليل من كتاب ولا أثارة من علم، بل بمجرد الرأي الفاسد والمقدمات الباطلة. سبحان الله، أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ أأنتم أصدق قيلا من الله؟ أأنتم أصدق قيلا من رسول الله؟ أأنتم أحسن حديثا من الله؟ أأنتم أحسن حديثا من رسول الله؟ أأنتم أهدى من الله لعباده؟ أأنتم أنصح للأمة من رسوله؟ فإن قلتم بلى فقد وقعتم في الكفر المبين واتبعتم سبيل المجرمين الملحدين، وإن قلتم لا تعين عليكم لزوم سبيل المؤمنين ووسعكم ما وسع الصحابة والتابعين. لا مفر له، لا بد أن يختاروا أحد الأمرين. فهؤلاء المتكلمون الذين نشأوا في عصور متأخرة ليست بالعصور الفاضلة، وصاروا يتجنون على النصوص ويجرؤون عليها ويزعمون الذب عنها ودعوى حتى لا يقع العوام في التشبيه، ثم بعد ذلك يحكمون عقولهم في كلام الله وكلام رسوله، ويجعلون العقل سيدا والنقل مسودا، يجعلون العقل متبوعا والنقل تابعا. هؤلاء الذين تسلطوا على النصوص وصار أحدهم بكل بجاحة ووقاحة وجرأة يقول لا ليست الآية على ظاهرها، ليس مراد الله كذا، مراد الله كذا، لا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراده على تقدير مخذوف كذا وكذا. سبحان الله، ما هذه الجرأة؟ لو فعلتم هذا مع بعض سلاطين الزمان لأدبكم. أنت جرأتم على كلامه وحرفتموه عن مراده. كيف تجرؤون على هذه المقالات مع أن مقتضيات قبول الخبر متوافرة أشد التوافر في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أصدق قيلا من الله؟ أأنتم أحسن حديثا من الله؟ أليس الله تعالى يريد، أليس كتابه بيانا لما وشفاء لما في الصدور؟ أليس الله يريد هداية عباده؟ كذلك الحال، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منكم؟ أليس هو أصدق قيلا منكم؟ أليس هو أبين بيانا منكم؟ أليس أنصح للأمة منكم؟ فكيف تجرؤون على هذه الدعاوى؟ فإن ادعيتم ضد ذلك فقد وقعتم في الكفر، وإن أسلمتم وأقررتم بما ذكرنا لكم فليسعكم ما وسع السلف الكرام الذين كانوا أشد منكم حرصا على معرفة ربهم ومعبودهم، وأشد نهمة في العبادة وتحصيل العلم النافع الذي يثمر الخشية لله تعالى. فكل هذا يدل على فساد منهج القوم أعني المتكلمين وصواب ما كان عليه السلف الصالح. ثم انتقل إلى القاعدة الرابعة وهي قاعدة مهمة. نعم. قال غفر الله له: القاعدة الرابعة ولله المثل الأعلى في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. ورد هذا المصطلح الشريف المثل الأعلى في موضعين من القرآن الكريم، أحدهما في سورة النحل قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني في سورة الروم قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن جرير رحمه الله: ولله المثل الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. وقد روى بسنده عن قتادة رحمه الله تفسيره بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى عنه الإخلاص والتوحيد، وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره بقوله: ليس كمثله شيء، وفي أخرى: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وقال ابن كثير: ولا رب غيره. ولا رب غيره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. وقد جمع السعدي رحمه الله بين هذه المعاني فقال: وهو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياسا أولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. وقد تكرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير عن صفات الله بصيغة أفعل التفضيل الدالة على المثل الأعلى، كقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وأمثالها كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه. وقال: والله ما من أحد أغير من الله، متفق عليه. فصار المثل الأعلى له تعلقان: الأول بالرب بمعنى أن له سبحانه أعلى صفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يشاركه فيه أحد من خلقه، ولا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، وهذا حقيقة توحيد الأسماء والصفات. الثاني بالعبد، وهو ما يقوم بقلبه من التوحيد والإذعان والإخلاص، وما يلهج به لسانه من الذكر الجميل، وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح ثمرة لعلمه بالأول، وهذا حقيقة توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. نعم، هذا أمر مهم وغنيمة تستأهل، وهو أن نعرف معنى المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فصار المثل الأعلى له تعلق، تعلق بجناب الرب، فيكون معنى المثل الأعلى أي أن الله تعالى له الوصف الأكمل، الله سبحانه وتعالى له من كل صفة كمال أعلاها. ولهذا كانت له الأسماء الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايتها. فكل صفة كمال يعني يعرفها الناس فلله تعالى منها المثل الأعلى، وهذا يدل على أنه يمكن الاشتراك في أصل المعنى، ولكن يختص الرب منه بغايته وأعلاه فلا يشاركه فيه غيره. فالسمع، وأرجو أن تعوا هذا الموضوع، السمع هو في أصله إدراك الأصوات، هكذا حقيقته في الأذهان. والبصر هو إدراك المرئيات، هذا هكذا حقيقته في الأذهان. فهو بهذا المعنى الذهني يشترك فيه الرب والعبد، فالسمع معناه إدراك الأصوات، والبصر معناه إدراك المرئيات، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهكذا. لكن هذا الاشتراك الذي يكون في الأذهان يتخصص إذا خرج إلى الأعيان. فإذا قلت سمع الرب، بصر الرب، علم الرب، حينئذ تخصص، فصار لله منه المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه أحد، وتحقق بذلك توحيد الأسماء والصفات، كما مثلنا لكم يوم أمس بقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسعت سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. فليس سمع كسمع ولا بصر كبصر مع الاشتراك في أصل المعنى. فالاشتراك في أصل المعنى أو ما يسميه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالقدر المشترك، هذا لا بد منه لفهم الخطاب. لولا وجود هذا القدر المشترك في الأذهان ما استطعنا أن نعرف صفات ربنا عز وجل. لولا وجود جنسه الأدنى عندنا نحن المخلوقين لما استدللنا على العلم بالمثل الأعلى المستحق له سبحانه وبحمده. هذا أمر بين يتعلق بالمثل الأعلى في جانب الرب. أما في جانب العام فهو ثمرة علمه بأن الله له الوصف الأعلى. فلما كان الله سبحانه وتعالى هو المستحق لصفات الكمال ونعوت الجلال صارت جميع صور العبادة مصروفة له، لا يجوز أن يشركه معه أحد سواه، فلا استعانة ولا استغاثة ولا محبة ولا توكل ولا رجاء إلا لله عز وجل. يعني لا شيء من هذه المذكورات يبلغ المثل الأعلى إلا ولله عز وجل. فقد تحب أباك وابنك وأخاك واختك وطعامك وشرابك وزوجتك، لكن هذا ليس هو المثل الأعلى من المحبة. المحبة العليا محبة السر لا تكون إلا لله. والتوكل قد توكل شخصا في قضاء مصلحة من المصالح، لكن التوكل المطلق لا يكون إلا لله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، مهما توكلت على آدمي مخلوق فعما قليل يموت ويسقط وكيله، لكن توكلك على الله هو التوكل المطلق. قل مثل ذلك في الرجاء، ربما رجوت صاحبه فقلت أرجوك تفعل كذا وكذا، أرجوك كذا وكذا، لكن هذا رجاء محدود. الرجاء المطلق لا يمكن أن يصرف إلا لله عز وجل. الخوف قد تخاف من سبع، قد تخاف من عدو، قد تخاف من مرض، لكنه خوف محدود. الخوف المطلق لا يكون إلا لله. فلهذا كان في جانب العبد بذل هذه العبادات المطلقة لا يجوز إلا لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد وقع في الشرك العظيم. فصار لله المثل الأعلى من جانب عبده بإفراده بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. بهذا يتحقق معنى المثل الأعلى فتبينوه فإنه عظيم. ثم بعد ذلك ذكر أمثلة لتعميق فهم هذه المسألة فقال: قال غفر الله له: ولنطرب على هذا عدة أمثلة لأهمية المقام. المثل الأعلى في اسم الحي كمال صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، المستلزمة لخصائصها من سمع وبصر المستلزمة لخصائصها من سمع وبصر وفعل من سمع وبصر وفعل وكلام وغير ذلك. قال تعالى: هو الأول والآخر، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، رواه مسلم. والمثل الأدنى لحياة المخلوق كونه مسبوقا بعدم ويلحقه فناء، وتعتري حياته الآفات والنقص. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسمه الحي توحيده بذلك وتعلقه به وتوكله عليه، ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، إذن هذا مثال اسم الله الحي يتبين لك كونه مثلا أعلى بعلمك بأن حياة الرب غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء كما هو بين. إذن فرق بين حياة وحياة، وإن اتفق اسم الحياة بين الخالق والمخلوق. وأما من جانب العبد فإن ذلك أثره في قلب المؤمن هو أن يوحد الله تعالى باسمه الحي ويتعلق به لعلمه ويتوكل عليه لعلمه أنه لا يموت، فبهذا يحقق المثل الأعلى من جانبه. نعم. والمثل الأعلى في اسم العليم كمال صفة العلم، فلم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وإحاطته بكل شيء أزلا وأبدا كليا وجزئيا، فلا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: قال علمها عند ربي في الكتاب. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: ما كان ربك نسي وما كان ربك نسيا. والمثل الأدنى لعلم المخلوق كونه مسبوقا بجهل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويتطرق إليه النسيان. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من باب علم شيئا. وقصوره وقلته. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر لما ركب السفينة وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. رواه البخاري. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم العليم توحيده بذلك وكمال مراقبته التي تحمله على فعل أوامره واجتناب نواهيه، والأنس به الذي يذهب وحشته كما قال إبراهيم عليه السلام في مناجاته: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، إذن هذا هو المثال الثاني. بسم الله العليم، فعلم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلمه محيط شامل كما تبين بالأدلة. وأما علم المخلوق فإنه علم مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أيضا يتطرق إليه النسيان، فمهما بلغ من الرتب العليا في العلم وجمع من مخزونه وتراكم عنده من الخبرات فإنه يؤول إلى اضمحلال وتلاشى، حتى إنه يصل إلى درجة يفقد فيه جميع هذه المعلومات ويصل إلى الخرف. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذا علم المخلوق. ثم هو مهما اتسع فإنه محدود، لا يكاد أن يحيط إلا بجزئية صغيرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا هو المثل الأعلى باسم الله العليم المتعلق بجناب الرب، أن له من العلم أعلى، فلا تخفى عليه خافية ولا يعجب عنه مثقال ذرة. علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، بخلاف علم المخلوق. وأما من جانب العبد كيف يحقق المثل الأعلى في توحيد العبادة لله عز وجل، فهو أن يقوم بقلبه من هذا اليقين بحيث يرى أنه تحت علم الله عز وجل، وأن ربه لا يخفى منه خافية، فيحمله ذلك على التعلق به والأنس به والشعور برعايته ونحو ذلك، كما يحفزه أيضا عن الوقوع في معاصيه لعلمه بمعيته له المقتضية لعلمه، وهذا هو ما لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فصار المثل الأعلى له متعلقات. ثم ذكر أيضا مثالا ثالثا. الله عليك. والمثل الأعلى في اسم القدير، في اسم القدير كما نصفت القدرة التي يحصل بها نفاذ المشيئة والتمكن من الفعل بلا عجز. قال تعالى: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والمثل الأدنى لقدرة المخلوق كونها محدودة يتليها العجز. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم القدير توحيده بذلك والتعلق به في دفع الضر وجلب النفع وصدق التوكل عليه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والمثل الأعلى في اسم السميع كمال سمعه تعالى وإدراكه لجميع الأصوات ونفي الصمم عنه. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والمثل الأدنى لسمع المخلوق كونه محدودا تلتبس عليه الأصوات ويلحقه الصمم. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وأصله في البخاري. والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم السميع توحيده بذلك واعتقاد إحاطته سبحانه بكل ما يلفظ به فيحمله على الكلم الطيب ويعقل لسانه عن اللغو. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. وعلى هذا في كل اسم من أسماء الله الحسنى أثبت المثل الأعلى من جهتين، من جهة علمية ومن جهة عملية. فمن الجهة العلمية أثبت لله عز وجل هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ على أكمل ما يكون، على أكمل ما يكون، ولا يضير أن يكون هذا المعنى يتصف به المخلوق، لكن للمخلوق منه المثل الأدنى وللرب منه المثل الأعلى. وأما من الناحية العملية فتعبد بقلبك وبجوارحك بمقتضى علمك بهذا الاسم، فلا تصف شيئا من مقتضياته التعبدية لغير الله عز وجل، اجعله خالصا لله تعالى. فهذا هو ما يفسر كلام ابن جرير الطبري حينما فسر المثل الأعلى بتوحيده أو بقول لا إله إلا الله، يعني أراد بذلك أنه يثمر توحيد العبادة. ثم قال صلى الله عليه وقال: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهكذا فله سبحانه من كل صفة كمال أجلها وأعلاها، وهو المثل الأعلى منها. والاشتراك باسم الصفة بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى، ككون السمع يعني إدراك الأصوات، والبصر إدراك الذوات. أما الحقيقة والكنه فللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى، وللخالق ما يليق به وهو المثل الأعلى. وهذا الاشتراك إنما يقع في الأذهان، فإذا أضيف اختص بمن أضيف إليه وزال الاشتراك، فيقال سمع الله وسمع المخلوق، كما يقال علم الله وعلم المخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى الاشتراك الموجودات في أمن من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لما يشارك أحدهما الآخر في لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. صدق رحمه الله. كثير من الأذكياء، وهو يعبر بالأذكياء أحيانا عن فذاذ المتكلمين، وهم لا شك قد أوتوا ذكاء، لكنه كما قال عنهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، فليس كل ذكي موفق. فهؤلاء الأذكياء غلطوا في هذا الباب، لأنهم لم يميزوا هذا المعنى، وهو القدر المشترك الذي يكون في الأذهان ويتخصص في الأعيان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد أسئلة؟ طيب، إذن 5 دقائق. تفضل. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندنا رجل يقال له دراويش. يقال له دراويش. جماعة ولا رجل؟ رجل واحد. طيب. يذكرون هكذا هو هو، وبعضهم يذكرون هكذا هو هو، وبعضهم يسجدون له، هل هو مشرك طاغوت لأنه راض به أم لا؟ لا شك أن السجود عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن عبد وهو راض فهو أحد الطواغيت الخمسة. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الدعاء بعد الصلوات المفروضة؟ الدعاء بعد الصلوات المفروضة أي بعد السلام غير مشروع إلا ما ورد، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ولكن المتتبع لسنته صلى الله عليه وسلم يجد أن الدعاء قبل السلام، والذكر بعد السلام. فالدعاء محله قبل السلام لأنه في جوف العبادة، والذكر يكون بعد السلام، ولهذا يقال أذكار أدبار الصلوات، لكن ربما وجد شيء من ذلك، ولهذا اختلفوا في قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه أوصى معاذا قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. فمنهم من قال دبر الشيء منه، كما يقال دبر الحصان ذيله هو جزء منه، ومنهم من قال دبر الشيء هو ما يعقبه ويخلفه. وعلى كل حال الخطب سهل، ولكن ظاهر السنة أن يجعل الدعاء في جوف العبادة. ولهذا تلاحظون أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمار كان يدعو بين الجمار ولا يدعو بعدها، دعا بعد الجمرة الأولى ودعا بعد الجمرة الثانية ولم يدعو بعد الثالثة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الدعاء عند القبر هل يرفع، هل ترفع فيه اليدين؟ لعل مرادف يعني الدعاء لأهل القبور. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة عائشة حين خرج ليلا، حين خرج ليلا من فراشها وقالت تلتمسه تظن أنه ذهب إلى بعض نسائه، فمشت خلفه حتى إنه سعى فسعت إلى أن بلغ البقيع، فرأته يرفع يديه 3 مرات، ثم إنها لما هم بالرجوع جرت وجرى إثرها حتى أتى إليها رضي الله عنها وهي في الفراش فالتقط أنفاسها، فقال: يا عائش ما لك حشية راضية؟ هل ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرها أن جبريل أتى وأمره أن يذهب وأن يدعو لأهل بقيع الغرق، فخرج ودعا لهم 3 ورفع يديه. لكن إذا خشي الإنسان فتنة، لأن هذا لم يكن مضطردا منه صلى الله عليه وسلم، كلما دخل المقبرة رفع يديه لم يكن هذا مضطردا، لكن قد وقع منه مما يدل على أصل مشروعية. فإذا خشي الإنسان فتنة بأن يظن ظان أن هذه سنة في كل زيارة للمقبرة، أو ظن ظان بأنه يدعو المقبورين، فليدع. نختم بهذا السؤال شيخنا الفاضل، بارك الله فيك، ما رأي فضيلتكم بقول بعض الأئمة: اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور، إلى آخر هذه الأدعية، وما هو ضابط الاعتداء في الدعاء؟ طيب، يعني أما دعاؤه لهذا الجمع بأن لا يتفرق إلا بذنب مغفور، هذا دعاء حسن، إنما اجتمعوا يريدون رحمة الله ومغفرته، فهذا دعاء حسن، وإن لم يكن هذا لفظا مأثورا بنصه. وأما بقيته فينبغي النظر، لأنه أحيانا يقال مثلا: يا من لا تراه العيوب، وهذا خطأ، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، فمثل هذه المستوعات أحيانا قد تحمل صاحبها على الوقوع في خطأ عقدي، فينبغي النظر فيها. أما الضابط فكما قلنا، يعني أن يدعو بأدعية القرآن وهي كثير، وبالثابت في السنة الصحيحة، وبكل دعاء صالح لا يضيق على الناس، له أن يدعو بكل دعاء صالح لا يتضمن إثما ولا قطيعة رحم، لا يتضمن إثما ولا قطيعة رحم. ومن استراد في صيغة معينة فليسأل عنها، كقول مثلا بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا غير صحيح، بل الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه السوء، لأن كلها حتى هذا من قضاء الله وقدره، أن يدعو بدعاء يكون سببا في دفع أمر انعقدت أسبابه، فمثل هذه الصيغة أيضا مما يستنكر. ونرجع إن شاء الله، احفظ بقية الأسئلة إن شاء الله يمكن أن نستهل بها درس الغد ونجيب على باقي الأسئلة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله عليه وسلم على أجمعين. Thank you.